يا النسيم الجنوبي يا لطيف الهضوب هني جوزاع حبيبي قبل كل المحبين. يا النسيم الجنوبي يا لطيف الهضوب هني جوزاع حبيبي قبل كل المحبين. ليلة اخضر هواها ليلة بيضة سماها ليلة وانت معها عين يا ليل يا حبيبي.